اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا بكم في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته إخوانا على سرر متقابلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نواصل إن شاء الله عز وجل رحلتنا مع هذا الكتاب الهام، العقيدة الواسطية، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل فرحه. طبعا في هذا القدر الذي مضى من الكتاب، شيخ الإسلام رحمه الله يؤصل لعقيدة أهل السنة فيما برزوا فيه على غيرهم، أو فيما هو من صميم معتقد المسلمين الذي لا ينبغي أن يحاد عنه، والذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم، فيما يتعلق بأسماء الله عز وجل وصفاته، فيما يتعلق بقضية القضاء والقدر، وفيما يتعلق بالعقيدة في الصحابة، وفيما يتعلق بالعقيدة في القرآن، وغير ذلك من الأمور العقادية الهامة التي ينبغي على المسلم أن يضبطها. وعلى فكرة مش لازم يبقى المسلم ده طالب علم، لأن المسلم ينبغي أن يكون اعتقاده سوية، بغض النظر بقى هل هيواصل في قضية طلب العلم وتخصص في المسائل العميقة ديت أو لا، لكن على الأقل لازم يبقى عنده تصور صحيح في كل مناحي الاعتقاد: الإيمان بالله، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بالكتب، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، لأن ديت أركان الإيمان الستة، تمام؟ ويجب على المسلم وجوبا عينيا أن يكون على المعتقد الصحيح في كل ركن من هذه الأركان، ما يروحش بقى يعني يذهب يمنة أو يسرة، أو يكون كالريشة في مهب الريح، وهو ده للأسف غالب المسلمين على هذا الحال وعلى هذه الشكل، كما قال علي رضي الله عنه وارضاه: الناس ثلاثة، عالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع، أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يركنوا إلى ركن وثيق. للأسف الكثرة الكاثرة والسواد الأعظم من أهل الإسلام هم كالريشة في مهب الريح، ليس لهم ثقل، يأتي شخص يتكلم بأي كلام فيأخذهم إلى أقصى اليمين يذهبون معه، ويأتي آخر ألسن منه وعنده من اللباقة وحسن الكلام ما ليس عند الآخر، فيأتي بكلام لم يقل به الأولون ولم يسمعه الآخرون، فيأخذهم أقصى اليسار فيذهبون معه، وهكذا يتخبطون إلى أن يلقى أحدهم ربه. لماذا؟ لأنه لم يركن إلى ركن وثيق. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. أي حد يطلع كده بأي نعرة أو بأي تقليعة جديدة تلاقيهم إيه؟ ماشيين ورا منه. وما أحسن هذا الكلام الذي قاله مالك رحمه الله تبارك وتعالى لما جاءه رجل وقال له: تعالى أناظرك. فقال له مالك: وماذا بعد المناظرة؟ قال: إن غلبتني اتبعتك، وإن غلبتك اتبعتني. فقال له مالك رحمه الله، وهذا والله من الفقه العالي، قال له: فإن جاء ثالث فغلبنا. فقال له هذا الأحمق: نتبعه. ما هي المسألة كده بالنسبة له، أي حد بيجي عنده شوية كلام وعنده شوية حوارات، تمام، وبيعرف يتكلم وممكن بيسوق الباطل مساق أهل الحق، وعنده طريقة من خلالها يستطيع أن يلبس الباطل ثوب الحق ويقدمه للناس على أنه الحق الذي لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عنزان. فالإمام مالك بيقول له طب لو جه بقى واحد من النوعية ده هتعمل ايه؟ قال له هنسيب اللي أنا وانت كنا عليه ايه ونتبعه. فقال يا سبحان الله لا أراك إلا تتقلد في كل يوم دينا. ما هو انت لو هتمشي بالمبدأ دوت كل يوم ايه هتبقى على دين مختلف، مش هقول لك انت هتبقى داخل ملة الإسلام، لا ده لو جالك يهودي وأقنعك بالفكرة بتاعته هتروح اليهودية، لو جالك بكرة واحد نصراني وأقنعك بالفكرة بتاعته هتروح برضو ايه النصرانية، لو جالك واحد بوذي واحد ملحد واحد لا ديني هتمشي وراء اي حد بيقول لك على اي كلام وخلاص. لا أراك إلا تتقلد في كل يوم دينا. أفكلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد لجدل هؤلاء. يبقى أنا عندي أصل تمام ينبغي أن يتحاكم الجميع إليه وينبغي أن يصدر الجميع منه، العالم والمتعلم، الصغير والكبير، الذكر والأنثى، علشان ما يبقاش في خلاف. وهي ديت السلفية التي نعنيها. النهاردة لما بيحصل أي خلاف أو أي نزاع المفترض نتحاكم إلى إيه؟ إلى القرون الأولى التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم بقول خير الناس قرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. بالضبط كده السلفية كضوء المصباح، كلما كنت تحت هذا الضوء وقريبا من هذا الضوء مباشرة كلما كانت الرؤية أوضح ولم يكن هناك لبس، صح ولا لا؟ طيب كلما ابتعدت عن الضوء كلما ابتعدت يعني عن الرؤية الصحيحة، كلما كانت هناك إشكاليات في الرؤية، ممكن تقع في مطب، ممكن تنزل في منزلق، ممكن تصطدم بشيء، لكن كل طول ما انت قريب من الضوء طول ما انت ايه الرؤية عندك واضحة ما فيش عندك اي التباس بفضل الله عز وجل. السلفية كعين الماء، افضل مكان تشرب منه هو المنبع. طيب هذه العين حينما يعني تسير او يسير هذا الماء في قنوات، كلما ابتعدت عن العين كلما ازدادت الشوائب وكلما كثر القدر الكدر، صح ولا لا؟ يعني طول ما انت ماشي كده اللي عمال بقى بيلم في أتربة في غبار في عفش في الى غير ذلك من هذه الاشياء. فهو ده اللي احنا بنقول، هو هذه السلفية التي ندعو الناس اليها. ما بقولكش السلفية بفهم مدرسة الإسكندرية، ما بقولكش السلفية بفهم الشيخ أبو إسحاق ولا الشيخ مصطفى العدوي ولا الشيخ حسان، ولا بقولك بفهم الشيخ الأزهر ولا فهم فلان أو علان. بقولك السلفية قرآن وسنة، هذا هو الدين، قرآن وسنة بفهم من؟ سلف الأمة. من سلف الأمة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. حد يختلف على فهم هؤلاء، على فقه وعلم هؤلاء؟ محدش يختلف، اللي يختلف طبعا ده كده يبقى ايه مصيبته مصيبه. تمام، بقول لك السلفيه بفهم عطاء بن ابي رباح والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم من الائمه الكبار. لما بقول لك السلفيه بقول لك السلفيه بفهم الامام البخاري والامام احمد والامام مسلم والامام ابو حنيفه والامام مالك والامام الشافعي. هذه السلفيه التي نعنيها. ليه؟ لأن إذا تأخر الزمان ازداد الناس في التخبط وابتعد الناس عن الحق، فنريد أن نرجع بالناس إلى الحق الذي جاء به جبريل إلى رسول الله محمد صلوات ربي وسلامه عليه، حينها لن يكون هناك خلاف. أنت بتقول والله العقيدة الصحيحة في الأسماء والصفات كذا، تمام؟ طيب الكلام ده كلام مين؟ كلام فلان أو علان من الأئمة؟ لا، أنا عايز كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز كلام الصحابة، عايز كلام التابعين وأتباع التابعين، الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم بقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. تمام، هذه السلفية باختصار، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه كل مسلم بغض النظر بقى هل هو يتخصص في العلم هيكمل هيواصل مش هيكمل، دي قضية. وقضية ان انت تتعلم العقيدة الصحيحة اللي يفرض عليك ان انت تتعلمها ده امر تاني. واضح كده رجالة؟ هنا بقى شيخ الاسلام رحمه الله تبارك وتعالى بعد ما اصل هذه الاصول بدأ يتكلم عن جزئية ليس كمثله شيء، وان ربنا سبحانه وتعالى ليس له سمي وليس له كفء وليس له مثيل أو نظير، وبدأ يأتي بالأدلة من القرآن التي تدل على ذلك. قال وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طبعا يعني هذه جملة من الآيات التي يعني ساقها ليبين أن الله عز وجل ليس له شبيه وليس له نظير وليس له مثيل جل في علاه. الشارح الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله تبارك وتعالى يعني تعرض إلى يعني شيء من البيان لهذه الآيات التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله. قال قوله فاعبده قوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته تضمنت هذه الآيات الكريمة جملة من صفات السلوك. إن تكلمنا قبل كده وقلنا إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين صفات ثبوتية وصفات سلبية أو صفات منفية. الصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله عز وجل لنفسه والتي أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا زي وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم تمام الرحمن على العرش استوى سبح اسم ربك الأعلى. فهذه الصفات أثبتها الله عز وجل لنفسه. وهناك صفات نفاها الله تبارك وتعالى عن نفسه اللي احنا بنسميها الصفات السلبية أو الصفات المنفية تمام زي مثلا لم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا ليس كمثله شيء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور. فهنا الله عز وجل ينفي عن نفسه هذه الصفات التي لا تليق به لأن الإله إله والإله يجب أن يكون متصفا بكل جمال وبكل صفات الكمال. وأي صفة توهم نقصا أو عيبا في الذات الإلهية الله عز وجل ينفيها عن نفسه. لماذا؟ لأن الله عز وجل إله حق متصف بكل جمال ومنعوت بكل كمال ونفى عنه كل عيب وكل نقص قد أو وكل شيء قد وكل شيء قد يوهم هذا النقص أو يستجلب إلى العقل شيئا من العيب في حق الله تبارك وتعالى. فبيقول إن هذه الآيات تضمنت جملة من الصفات السلبية وهي نفي السمي والكف والند والولد والشريك والولي من ذل وحاجة كما تضمنت بعض صفات الإثبات من الملك والحمد والقدرة والكبرياء والتبارك. زي ما قلنا كده أسماء الله أو صفات الله عز وجل صفات ثبوتية وصفات سلبية. وأما قوله هل تعلم له سميا قال شيخ الإسلام رحمه الله قال أهل اللغة هل تعلم له سميا أي نظيرا. السمي هو النظير والمساوي والمكافئ تمام. فالله عز وجل ينفي يعني هذا استفهام إنكاري. الله عز وجل يعني ليس الغرض أنه سؤال وإنما الله عز وجل ينكر عليهم ذلك. هو فيه أصلا مثيل أو في شبيه لله سبحانه وتعالى ليس هذا على سبيل الاستفهام وإنما هذا على سبيل الإنكار عليهم. فيقال مساميا أي يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله تعالى هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها. وهذا الأثر رواه الإمام الطبري رحمه الله تبارك وتعالى في تفسيره مسندا إلى ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال هل تعلم له سميا أي مثلا أو شبيها. وأيضا روى الطبري في تفسيره عن ابن جريج أنه قال في تفسيرها أي لا شريك له ولا مثل. يبقى معنى الكلام هل تعلم له سميا معناه إيه؟ تقرير لعقيدة واقعة وحاصلة اللي هي عدم وجود الشبيه أو النظير أو الشريك أو المثيل لله سبحانه وتعالى. ثم قال والاستفهام في الآية إنكاري معناه النفي أي لا تعلم له سميا. تمام. وعندنا قاعدة هامة جدا يعني اكتبوها كي تحفظوها وتفهموها. هذه القاعدة تقول كلما كان النفي معذرة كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو يفيد معنى التحدي. كلما كان الاستفهام بمعنى النفي فهو يفيد معنى التحدي كما هو الحال في هذه الآية. ففرق بين أن تقول لا سمي له كده أنت بتنفي تمام، وبين أن تقول هل تعلم له سميا. فالثاني متضمن للتحدي بخلاف الأول. هل تعلم له سميا هذا استفهام إنكاري يعني ينكر عليهم المعنى الباطل الذي اعتقدوه ويثبت لله عز وجل المعنى الحق اللي هو نفي الشريك والشبيه والمثيل والنظير عن الله عز وجل. وأما قوله ولم يكن له كفوا أحد فالمراد بالكفء المكافئ المساوي. طبعاً ده يعني عايز أقول إحنا بنقرأ كل والله أحد يعني من ساعة ما إيه يعني وعت أعيننا على هذه الحياة. من الممكن بعض الناس يقول لك كفوا أحد مش عارف يعني كفوا أحد. المقصود بالكفو يعني إيه؟ أو بالكفء المكافئ المساوي النظير أو المماثل. فالله عز وجل ينفي عن نفسه أن يكون له نظير أو شبيه أو مثيل أو مكافئ. لأن أحد وقع نكرة في سياق النفي فيعم. تمام. قل هو الله أحد هنا ده إيه يعني يعني كما قال هنا نكرة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أيضا في الآخر. تمام. فالشاهد إن يعني النكرة في سياق النفي تفيد العموم واضح فيعم. وقد تقدم الكلام على تفسير سورة الإخلاص كلها فليرجع أو فليرجع إليها. طبعا احنا في أول الكتاب خالص تكلمنا عن تفسير هذه الآية أو هذه السورة يعني لشو يرجع ويراجع يعني جزا الله خير. ثم قال وأما قوله فلا تجعلوا لله أندادا فالأنداد جمع ند ومعناه كما قيل النظير المناوئ يعني هي الند الكف السمي كلها تعتبر بإيه يعني معاني متقاربة. ويقال ليس له ند ولا ضد والمراد نفي ما يكافئه ويناوئه ونفي ما يضاده وينافيه. تمام. ولذلك بقى احنا يعني في الجزئية ديت الجماعة اللي هم يعني لا يعتقدون عقيدة أهل الحق بيطلعوا بأسئلة غريبة وعجيبة. يعني الله سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه أن يكون له نظير أو شبيه أو مثيل. فيجي سؤال بقى واحد يطرحه ولك هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثله؟ ابتداء يعني هذا سؤال خاطئ. هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثله؟ هو ابتداء يعتقد أن الله مخلوق. ما هي ده يعني ابتداء أنت منطلقاتك العقادية منطلقات إيه؟ فاسدة. فكون أن السؤال ده يطرأ على الذهن ابتداء ده دليل على أن المعتقد فاسد. متى يكون هذا السؤال صحيحا؟ إذا كان الله عز وجل مخلوقا ابتداء. يبقى هنا نقول إيه؟ هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق مثله؟ يبقى هنا السؤال كده إيه؟ صحيح. ده إذا كان المنطلقات إن ربنا مخلوق فكيف الحال والله عز وجل خالق ليس مخلوقا؟ الله خالق كل شيء فالله عز وجل ليس بمخلوق. طيب يبقى السؤال أو طريقة عرض السؤال ابتداء غلط. تمام. ثم هذا الذي سيخلقه الله تبارك وتعالى ابتداء عقيدتنا الله عز وجل على كل شيء قدير. تمام. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ما هو يبدأ يسأل هل الله عز وجل يستطيع أن يخلق نفسه؟ هل يستطيع أن يخلق صخرة كبيرة وكبيرة ويحملها؟ أسئلة غريبة وعجيبة، تمام؟ بتنم عن إيه؟ إن أصلاً العقلية فارغة عن العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، تمام؟ فإحنا لما هو لما بيطرح السؤال بيقول إن ربنا يخلق نفسه، هذا الذي خلقه الله صار مخلوقاً، تمام؟ فلا يصح أن يكون إلهاً، ولا يصح أن يكون مشابها أو مثيلا لله. ليه؟ لأن الله عز وجل خالق ليس مخلوقا، لأن كل الآيات بتدل على هذا المعنى، تمام؟ ليس له كفء، ليس له نظير، ليس له مثيل، ليس له ند ولا مساوي سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه خالق كل شيء جل جلاله، لم يعني يكن عدما في وقت من الأوقات، ولا يعتريه فناء، بل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. بس عايز أقول لك، ولو حفظ الأربع أسماء دول والله هيبقى عاملين زي كده جهاز المناعة، تمام، اللي بيمنع دخول أي معنى من المعاني الفاسدة على ذهنه وعلى عقله. طبعا احنا اتكلمنا عن شرح الأسماء الأربعة دول برضو في طيات الكتاب في أوله، فيعني يرجع إليها إن شاء الله عز وجل. ثم قال وجملة وأنتم تعلمون. طبعا أنا كنت أتمنى أن أنتم معكم الشرح، تمام، علشان أنتم بتسقطوا ويعنيكم كده شكلها بدأ حد يمسكها من فوق وينزل بها لتحت، تمام، فأنتم حاولوا تفوقوا شوي. وفي نصيحة إن شاء الله، في دكتور أحمد نعمد عبد الكريم بيقول لما يعني تيجي لك النوم ادي نفسك فرصة تنام عشان تقدر تواصل، بس أهم حاجة ما تنامش النوم اللي بيجيب أحلام، ما تحلمش يعني وانت نام. فبيقول وجملة وأنتم تعلمون وقعت حالا من الواو في تجعلوا، والمعنى إذا كنتم تعلمون أن الله هو وحده الذي خلقكم ورزقكم، وأن هذه الآلهة التي جعلتموها له نظراء وأمثالا وساويتموها به في استحقاق العبادة لا تخلق شيئا، بل هي في حقيقة الأمر مخلوقة، ولا تملك لكم ضرا ولا نفعا، فاتركوا عبادتها وأفردوه سبحانه بالعبادة والتعظيم، كما قال إبراهيم مقيما الحجة على قومه والله خلقكم وما تعملون، تمام، يعني والله خلقكم وخلق عملكم، وقيل والله خلقكم وخلق أصنامكم اللي انتوا أصلا بتعبدوها، فكيف لكم أن تخلقوا أن تعبدوا شيئا مخلوقا كان عدما في يوم من الأيام ثم ينتابه الفناء، بل لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يعني أن يدفع عن نفسه الضر الذي قد يقع عليه. يعني سيدنا إبراهيم لما مسك المعول وقعد يكسرها، حد فيهم قدر أن هو يدفع عن نفسه؟ يعني كيف لهذه الأصنام أن تعبد من دون الله؟ ولكن شوف سبحان الله العقلية الفذة، يعني حينما يترك الإنسان المجال لعقله تكون هذه النتيجة. إن هتيجي بقى برضو قضية العقل والنقل، فإحنا بنقول دايما النقل يكون مقدما على العقل، ويكون العقل في المرتبة الثانية، وليس هذا إهدار لدور العقل، بل نحن ساعتها نضع العقل في مكانه الحق الذي ينبغي أن يكون فيه. لكن تخيل بقى إحنا لو قدمنا العقل على النقل اللي أصلا يعني عقيدة المتكلمين التي ينطلق منها الأشاعرة وينطلق منها المعتزلة، حتى الكلام ده للأسف بتجده في كتب الأشاعرة، كتب الدراسية بتاعة الأولاد اللي بتدرس في الأزهر بتبقى عبارة عن إيه؟ إن هم بيجيبوا في الأول كده الدليل العقلي، وبعد كده يبدأ يجيب الدليل الإيه؟ النقلي، فكأنه بيدي معنى عند القارئ ان العقل مقدم على النقل، وده بالفعل عقيدة القوم، يعني عقيدة القوم التي اصلها لهم الفخر الرازي اللي بيرد عليها شيخ الاسلام رحمه الله في 6 مجلدات، بيرد عليها في كتاب درء تعارض العقل مع النقل. تخيل بيرد على هذا القانون الكلي اللي وضعه الفخر الرازي تمام، واللي استمد طبعا من كلام الفلاسفة والمناطقة أفلاطون وأرسطو وابن سينا وهؤلاء، وبدأ ينظر بقى المسألة إن العقل لو تعارض مع النقل أيهما نقدم، فبدأ يفترض افتراضات معينة وقال في الأخير ينبغي أن نقدم العقل على النقل، وبدأ يبرهن أو يأتي بأدلة على صحة ما قاله. الكلام ده طبعا في حوالي 3 سطور كده. شيخ الإسلام بيرد عليه في كام؟ 6 مجلدات النسخة التعبانة اللي عندي، لكن في نسخ ثانية ما شاء الله يعني 8 و10 مجلدات. فالشاهد من الكلام أخوانا إن لا، العقل يوضع في نصابه تمام، حتى لا تخبط الإنسان ويصل إلى هذا الانحراف الذي وصل إليه كثيرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، فهو إخبار من الله عن المشركين بأنهم يحبون آلهتهم كحبهم لله تعالى، يعني يجعلونها مساوية له في الحب. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذه أيضا لها تفسيران. التفسير الأول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي كحب المشركين لله. هذا هو التفسير الأول، وهذا يعني التفسير يثبت أن المشركين كانوا يحبون الله عز وجل، وهذا حقيقة، لأنهم أصلا قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. تمام. التفسير الثاني: ما والذين ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون آلهتهم وأصنامهم كحب المؤمنين لله. يبقى هذا هو التفسير الثاني لهذه الآية. يبقى عندي تفسيرين: التفسير الأول يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم كحبهم لله، وهذا شرك لأنهم سووا بين الحق وبين الباطل، أو سوى بين الباطل وبين الحق. تمام. المعنى الثاني: يحبونهم كحب الله، أي يحبون أصنامهم كحب المؤمنين لله، وهذا أيضا شرك، ولذلك الله عز وجل سماهم أندادا لأنهم يعني جعلوهم نظراء وجعلوهم مساويين لله تبارك وتعالى، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.